كما ألف قبله عياض أن يحفظي كتاب كتاب الشفاء في حقوق المصطفى. وبعدهما ألف الإمام شمس الدين السخاوي كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. فعلمون عن التاريخ ألفوا كتبا في بيان المحبة النبوية متى تتحقق في العبد. يقول ابن القيم رحمه الله في عبارته أن كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم واستحضار محاسنه والإكثار من ذكره ومعانيه، أي معاني النبي عليه الصلاة والسلام التي أودعها الله فيه الجاذبة في حبه، تضاعف للعبد حب هذا النبي الكريم، وبسببها يتزايد الشوق إلى شيء معقود مربوط مستوثق مستحكم وثيق متين مبرم لا يقبل الانفكاك. عقد من عقود الإيمان الإكثار من استحضار محاسن النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من ذكره واستجلاب محاسنه ومآثره وصفاته الخلقية والخلقية وسننه وأيامه وأحواله وسائر ما تعلق بهذا النبي الكريم، يعد علامة وعقدا من عقود الإيمان. فاعرف هذا الحق أيها المسلم وحاول أن تقوم به لنفسك ولمن حولك ولذويك وعشيرتك. ويا لها من متعة ممتعة، يا لها من متعة عظيمة لمسلم وفق إلى النظر في محاسن النبي عليه الصلاة والسلام واستأثر بذكر فضائله ومناقبه وسائر خصاله الكريمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن القيم: من دخل هذا الباب فقد دخل في عقد من عقود الإيمان. فلا تستهن بهذا الدليل ولا تتخلى عن هذه العلامة، وحاول أن تكون أحق بها وأهلها وأن تكون من حسنها وذويها أن تكون لمن يبحث في الشمائل النبوية لتتوفر فيك خصوة وعلامة من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنها لسيرة عطرة لا يشقى جليسها ولا يمل سامعها ولا يتعب ناظرها، والقلب يزدهي ويزداد والنفس في راحة وطمأنينة عند ذكر هذا النبي الكريم عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا المحبوب يا محب، هذا العظيم يا مسلم، هذا رحمة الله للعالمين. إن كنت تريد التعرف على نبيك وتتعرف على حقوقه وتكون فيك علامة من علامات حب هذا النبي الكريم، هذه علامة أولى. قال ابن القيم: عقد من عقود الإيمان. تفكر هذه الجملة حتى تعلم الموضوع الذي أنت فيه وفي أي جهة أنت داخل وفي أي موضوع أنت تبحث وما هو علاقة هذا الذي نقوله في دلائل محبة النبي، ما علاقته بالإيمان. فإنه عقد من عقود الإيمان يجرم بها الإيمان. العلامة الثانية تمني رؤية النبي والشوق إلى رؤيته والتملي من طلعته المهية والنظر إليه صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط من ضوابط المحبة النبوية وعلامة للعبد متى اشتمل عليها ووجد نفسه يشتاق إلى رؤية النبي فإن تلك علامة خير وعلامة صدق محبته. ومن منا لا يشتاق إلى رؤية النبي؟ من منا لا يشتاق شوقا عارما، شوقا يحتلج قلبه، شوقا يسري في كيانه، شوقا يتحرك في وجدانه أن نرى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن نراه صلى الله عليه وسلم ونتمنى من طلعته البهية ونتمتع برؤيته، رؤية ما حباه الله به من نور النبوة يسطع في وجهه ومن جماله وكماله ونعوته وصفاته وما قدمه الله به على الخليقة، لنرى من قال فيه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. القضية ليست قضية رؤية النبي فقط، بل رؤية ما يحيط بالنبي، فالرؤية له ولما يحيط به صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عياض وغيره أن هذا الأمر كان في الصحابة وأنهم كانوا يشتاقون لرؤية النبي، وبعد موته كانت تخضر رحاهم، أي كانت تبتل من البكاء من شدة شوقهم إلى رؤية النبي. هم رأوه وكانوا أشد شوقا إلى رؤيته، ونحن رأيناه في الكتب، عرفنا شمائله وأوصافه في الكتب بما وصفه الصحابة، ونحن أيضا نشتاق إلى رؤية هذا النبي الكريم، نشتاق إلى رؤية هذا النبي الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونتمتع بالنظر في طلعته البهية صلى الله عليه وسلم. كانوا يبكون، ولما حضرت بلالا الوفاة، بلال مرتضى زوجته تقول له، تقول وما مصيبتان، أي تندب زوجها وترثي نفسها وأنها ترى زوجها يموت فتبكي، فتبكي زوجته رضي الله عنها. فلما سمعها تبكي قال بلال: لا تبكي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذه أيها المسلم من عزائنا في الموت، نخاف من الموت ونريد أن نعمر طويلا، فلو كان الله يرزقنا 100 سنة لتمنينا 300 سنة. ومما يعزينا في الموت ويسهل علينا قبول الموت والاستعداد للموت أننا سنلقى الأحبة محمدا وعيسى. قالت ومصيبتا، قال بلال وفرحتا. الزوجة تقول ومصيبتا والزوج يقول وفرحتا، بما يفرح؟ هل يفرح بالموت؟ يفرح بالموت لأنه سبب للقاء أحبة، فإنه سيلقى محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، فالصحابة جميعا من أهل الجنة، وغدا سيلقون محمدا ويروه وقد اشتاقوا إلى رؤيته. وفي هذه العلامة جاءنا حديث صحيح خرجه لنا الإمام مسلم يقول فيه نفوس العباد بيده، فنفس محمد بيد الله ونفوس العباد كلهم بيد الله. يقسم عليه الصلاة والسلام بربه الذي نفسه بيد خالقه والذي نفس محمد بيده: ليأتين عليكم زمان، ليأتين عليكم زمان يود أحدكم لو يفتدي بماله وأهله ليعاني، لو يفتدي بماله وأهله أي بكل نفيس وغالي، لماذا؟ مقابل أن يعاني. فقد تلمع عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وقد أخبره ربه وعلمه ربه وأرسل إليه ربه الأمارات والعلامات فيعلمه ما سيكون في آخر الزمان. فقال إنه سيكون من بعد أن أصحابك يودون وغيرهم يودون لو يفتدوا بما يملكون ليروك يا محمد. هذه العلامة الثانية من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، الشوق إلى رؤيته ولقائه. العلامة الثالثة النصيحة لمن ينصح له رسول الله، فمن كان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فقد اشتمل على صفة من صفات محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحت فيه علامات من علامات حب هذا النبي الكريم. فينصح لله لدينه ولكتابه ولرسوله، فالنصائح لهذه الأصول النصيحة لله باتباع أمره واجتناب نهيه، لكتابه مضارسة وتعليما وإقراء وتفسيرا وتدبرا وتأملا وعملا وتداويا واستشفاء، كل ذلك يجب أن يكون بالقرآن. وقد قال ربنا عز وجل وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر القرآن فقد نقض علامة من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب عليه أن لا يهجر كتاب ربه لكتابه ولرسوله باتباع أمره واجتناب نهيه ومحبة سنته والدفاع عنها والشغف بها ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والتحكم إلى أمره وقبول أمره ونهيه والإذعان لحكمه صلى الله عليه وسلم وطاعته، لأن طاعته من طاعة الله. وقد قال ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تطيعوا النبي تهتدوا. ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة لكل من يحتاج إلى النصيحة من إمام وكبير وصغير وتابع ومتبوع، فالنصيحة لهم بدينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن تلك العلامات الدالة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة ما يحبه النبي وبغض ما يبغضه النبي. وقد كان ممن يحبه النبي آل بيته، يحب آل بيته ويحب أصحابه. قالت يا آل بيته: ترك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته، ترك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته. والعترة النبوية هي الكرامة النبوية التي بين ربنا في كتابه أنه سبحانه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وخاصة أهل البيت هم أهل الخباء كما ثبت في صحيح البخاري، أهل الخباء كما ثبت في صحيح البخاري هم خاصة أهل البيت. فاطمة، الحسن، الحسين، هؤلاء خاصة آل البيت، نحبهم لقرابتهم من النبي، نحبهم لأن حبهم إيمان، وبغضهم نفاق وكفر وعصيان. ولا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحب قرابة النبي. والنبي ينادي: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترته. العترة النبوية هي القرابة النبوية. وأما صحابته فقد أمر بحبهم أيضا، وأثنى الله عليهم وبين عدالتهم وطهارتهم، وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لا يبلغ المد ولا النصيف ولو كان يمتلك جبال أحد ذهبا وأنفقها في سبيل الله، لا يبلغ مد أحد من الصحابة هذا المد ولا النصيف ولا النصيف يدعو لا يجد عنده أحد كلها ذهب وأنفقها في سبيل الله لن يبلغ شيئا قليلا من الصحابة. انظر مقامهم عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أحبهم فإيمان، ومن أبغضهم فكفر ونفاق وعصيان. وقد قال ربنا: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، بعدما ذكر محمدا وصحبه قال: محمد رسول الله والذين معه، وذكر أوصافه قال: يعجب الزراع، لكنه قال: ليغيظ بهم الكفار. فمن اكتاظ من الصحابة ووجد في قلبه غلظا لأحد من الصحابة فيخشى عليه أن تصيبه هذه الآية. قال مالك بن أنس الإمام: من أصبح وفي قلبه غلظ لأحد من أصحاب رسول الله فأخشى أن تصيبه هذه الآية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلى رب العالمين والآخرين وقيوم السماوات والأرض، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته نور البيانين. أما بعد، فجرت العادة في كل صلاة أن نتكلم حديثا يتعلق بحوادث السير لكثرتها وتهور الناس في استعمال الوسائل وإلقائهم أنفسهم إلى التهلكة وقتلهم أنفسهم ومن حولهم بسبب التهور والسرعة المفرطة وخلاف القوانين وما إلى ذلك مما يعلمه الجميع. والنصيحة في هذا الباب: لا تعارض العقل، فإن الإنسان مسؤول عن فعله مع أن فعله قدر من قدر الله. فرجل ساق سيارة بطريقة جنونية وسرعة مفرطة في مكان ضيق، آهل بالسكان، آهل بالصبيان، آهل بالمرضى، فعمله داخل في قضاء الله وقدره، ولكن محاسبته واجبة، محاسبته واجبة، يحاسب لأنه أفرط وغال وخالف وتسبب، فلا يعفى من مسؤولية ما وقع وإن كان بقضاء الله وقدره. فلا تجري أمور الخير ولا أمور الشر في الكون إلا بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مسؤول. ومن ثم فإن الكلمة حول حوادث السير مما هي كلمة عامة أو رسمية موجهة إلى الناس، ومعنى ذلك أحث الناس على حسن استعمال وسائل النقل البرية، وأن الناس لا ينبغي لهم قلوب السنين، والآيات عامة في النهي عن كل ما يلقي به الإنسان نفسه للهلاك. وقال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه عامة أيضا كما بين العلماء والتفسير، النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، فلا الله أن يقتل بعضنا بعضا. ولا شك أن المتهور في السياقة والذي يخالف القوانين ولا يحترم السرعة، فإن ذلك مما يسبب هذه الحوادث التي نشاهدها ونسمعها في كل وقت، وهي فواجع ناتجة عن حوادث السير التي تسفر في كل يوم على عدد من الضحايا والقتلى. والواجب على العبد أن يكون عاقلا حصيفا متبصرا بالامور، عارفا عواقب الامور الوخيمه، وان يحسن الناس استعمال هذه الوسائل التي حل الله بها البشريه من وسائل سريعه تبلغهم اقصى الدنيا والى البلد لم يكونوا بالغيه الا بشق الانفس، فتبلغه في ساعتين او في 3 ساعات، وكان يجب عليك ان تقضي ذلك في ايام. فأتمنى الله على البشرية بهذه الوسائل، لكن يجب استعمال وخير استعمال، إن حوادث السير صارت تحصل أفراد وجماعات في كل لحظة في لحظة واحدة، فهي بحسب عدد الضحايا في كل عام تعادل حربا ضروسا يشنها المفرطون على الأمة بالاعتداء على أنفسهم وعلى غيرهم عدوانا إجراميا لازما. فليعلم كل من يخل بمسؤوليته سواء كان سائقا او مراقبا مكلفا بالسياره او غاضبا الطرف عن التجاوزات والمخالفات، انه مشارك مباشر في اسهاب تلك الانفس، وجرم ذلك عند الله عظيم. ويكون كذلك ارباب وسائل النقل العمومي بصفه عامه وارباب الحافله بصفه خاصه، وليحرصوا على سلامه المواطنين، وان يعلموا ان سلامه المواطنين امانه في عرقهم، فيسالون عنها امام الله عز وجل. ويجب ان يعلم ان الادب يجب ان يضبط ذلك كله. فوسائل النقل واستعمال الطريق وسائل السائقين يجب ان يتحلوا بالادب الاسلامي الذي يعلم احترام القوانين ويعلم السماح والادب والتجاوز والايثار الذي لم نعد نجده في الشوارع. ثم نصب ألسنتنا عن قول السوء ونحن نصب السيارات، فإن بعضهم يقول كلاما سيئا وهو يسوق السيارة ويشتم ويسوق ويشير بالحركات السخيفة والحركات السفيهة وهو يسوق السيارة، فيكفي المسلم عشرفة وغطرسة وكبرا وتعاليا في الأرض أن يحسب نفسه بسيارته أنه سوف يطير في السماء أو أنه سوف يبلغ قمم الجبال. إن ذلك بسبب عدم الأدب وعدم احترام القوانين وبسبب عشرة النفس. وقال الله إياكم كبر النفس وعلوها، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أمتنا ولا تأمرنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع نهجك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظه وكله بعنايته ورعايته، اللهم صلعتك الخاضعة لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، اللهم احفظه في ولي عهده، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا مرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقهم الإمامة الصالحة التي تدل على الخير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.